عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبل منا رمضان بما فيه، وعفى عنا أجمعين. نستأنف درسنا ولقاءنا بعون الله تعالى في موعدنا المعتاد، وحول قطفة من ثمار رياض الصالحين، ثم قطفة أخرى من بستان القرآن العظيم، والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ومن فضائله أنه سمي يوم الجمعة وأطلق اسمه على الأسبوع كله. فالواحد يقول مثلا: ما رأيت فلانا منذ جمعتين، ما ذهبت إلى المكان الفلاني من ثلاث جمع. يعد الأسبوع جمعة، لأن يوم الجمعة هو الفاصل أو هو نهاية الأسبوع، وهو يوم له فضله العظيم في الإسلام، وقد اختارنا الله تعالى به أو له، واختاره لنا كما اختاره لمن قبلنا فرفضوا، فلما اختاره لهذه الأمة قبلته طاعة لأمر الله ففازت بخير عظيم. فلما كان يوم الجمعة له فضل عظيم هكذا، وغير ما ذكرت كثير، بعض الناس يظنون أن صيامه له فضل، وأن قيام ليلته له فضل. والأفضلية في الأيام وفي الأشخاص وفي الأعمال لا تكون إلا بتنبيه من الله سبحانه وتعالى، نص صريح في القرآن أو نص صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يدعي أحد أن يوم الجمعة أو غيره من الأيام له فضيلة معينة من تلقاء نفسه، حاجة كده يعني هو شايفها رؤية خاصة له. مثلا اليوم ده شاف فيه بعض البشريات، رأى فيه بعض الحاجات قضيت، فتفاءل بهذا اليوم وأحبه. معتاد يوم الجمعة يشوف خير مثلا، أو يوم كذا يشوف خير ويجيله رزق، فلا يكون لهذا اليوم أفضلية عامة للأمة، لكن تبقى أفضلية خاصة لي أنا، حاجة بيني وبين نفسي كده، يعني اليوم الفلاني ده بقى تفاءل بيه، بحس أن فيه خير، وهكذا، حاجة خاصة بي أنا، لكن لا أشرعها للأمة ولا أعلنها بين الناس. كذلك لا أدعي فضلا لليلة ولا لعمل من الأعمال الصالحة ولا لمكان من الأماكن ولا لشخص من الأشخاص حتى يكون الله تعالى قد أشار إلى ذلك في قرآنه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهي عن صيام يوم الجمعة مفردا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة صياما مطلقا. صيم النهاردة الجمعة ليه؟ والله اليوم ده فاضل بالنسبة لي فأنا قلت أصوم. لا، ما تصوموش، لا صيام يوم الجمعة. صيامه ليس حراما ولكن مكروه فقط، أقل من الحرام، إلا في أوقات معينة وأحوال معينة يجوز صيام يوم الجمعة فيه. إنما صيام كده يعني من غير سبب، من غير داعي، تطوع مطلق لله سبحانه وتعالى، يكره هذا يوم الجمعة ويوم السبت. ولأن يوم الجمعة عيد أسبوعي لهذه الأمة الخاتمة، ويوم العيد كما هو معروف فيه إفطار، يحرم صيام يوم العيد الفطر والأضحى. قياسا على ذلك يكره صيام يوم العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. ومن هنا وردت أحاديث في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. لكن إذا وافق عبادة أو عادة جاز صيامه، جاءت مناسبة يستحب فيها الصيام وكان موعدها يوم جمعة كيوم عرفة يصام يوم الجمعة، ولو صامه الإنسان وحده فقط لم يصم قبله ولا بعده فلا حرج، لأن إذا سئل عن صيام يوم الجمعة فإنه لم يصم هذا اليوم لذاته لأنه يوم الجمعة، إنما صامه لأنه يوم عرفة، لأنه يوم عاشوراء، صامه لحكمة أخرى ليس تفضيلا ليوم الجمعة بالذات، إنما لمناسبة وافقها، مناسبة شرعية وافقها هذه عبادة، أو يوافق صيامه عادة له، من عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوما كما كان يصوم نبي الله داود عليه السلام، فعند ذلك يجوز له أن يصوم يوم الجمعة مفردا، كان صائما يوم الأربعاء ثم أفطر الخميس والصيام على يوم الجمعة، الدور جاء على يوم الجمعة ليصام، وسيكون يوم السبت بعده إفطارا، إذن أفرد يوم الجمعة صائما فيه بين إفطارين يوم الخميس ويوم السبت، هذا جائز لأني ما صمت يوم الجمعة إلا لأنه وافق عادة لي، هو ترتيب الأيام كده، هيجي في أسبوع آخر يوم الجمعة هيكون إفطار أفطره وأصوم الخميس أو السبت أو ما إلى ذلك، لأني متعود مثلا أصوم يوما ويوم. واحد متعود يصوم كل ثلاثة أيام يوم، كل يومين يوم، يفوت يومين وصوم يوم، وهكذا له عادة معينة في الصيام، فإذا جاءت هذه العادة موافقة ليوم الجمعة جاز لصاحب العادة أن يصومه ولو صامه مفردا. يبقى المكروه هو إيه؟ المكروه هو إفراد صيام يوم الجمعة بدون مناسبة ولا عادة، صام لذات يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة وصامه وحده، هذا ممنوع مكروه، إلا أن يصوم يوما قبله ثم معه الخميس، أو يصوم يوما بعده وهو يوم السبت. ننظر ونملي أعيننا بكلام النبوة العظيم، حيث يروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني القيام فيها عادي، طالما بنقيم الليل طول الليالي نقوم برضو ليلة الجمعة، لكن ما كنش منقطع عن قيام الليل إلا ليلة الجمعة فقط، هذه التي أقيم الليل فيها، هذا مكروه. لماذا خصصت هذه الليلة؟ مكروه هذا، إلا أن تكون راحتي يوم الجمعة، فأقول لك أنا بكرة راحة هنم براحتي الصبح فأصلي لله شوي. فلو سألناه لماذا تخص ليلة الجمعة بصلاة وبقيام، يقول من أجل راحتي، كل ليلة بنام بدري علشان عندي شغل الصبح، لكن يوم الجمعة عندي راحة ونوم في البيت فبأصلي ليلتها شوية. إذن هذا لم يخصص ليلة الجمعة لذاتها، إنما خصصها لموافقتها لظروفه ولراحته، فلا حرج فيه، مش مشكلة يصلي عادي ليلة الجمعة، لكن يفضلها كده تفضيلا خاصا بها لأنها ليلة الجمعة لا ميزة لها على بقية الليالي، هي ككل الليالي، من قامها يقوم غيرها، ومن لم يقم غيرها لا يقم فيها إلا لموافقة عادة له. لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، كما قلنا الآن، يعني له عادة في الصيام، له عادة في الصيام، فوافق يوم صيامه يوم جمعة يصومه ولا حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا، عاوز يصوم كده يومين ولا يوم ولا حاجة لله، وقال لك يوم الجمعة أحسن. يبقى إذن هنا يلزم أن تصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، لا تفرده. طالما أي صيام كده محبة دون غير مناسبة ولا عادة، فنلزمه أو يلزم نفسه بصيام يوم قبله أو يوم بعده. وفي الحديث المتفق عليه عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنهم: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ محمد بن عباد بيسأل سيدنا جابر رضي الله عنه: هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة فعلا؟ هو سمع كلام زي كده يعني، فبيتأكد من سيدنا جابر. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. قال: نعم، يعني نهى عن صوم يوم الجمعة. وروى البخاري عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجته جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم جمعة فوجدها صائمة، سألها: أصمت أمس؟ صمت يوم الخميس؟ قالت: لا. سألها: تريدين أن تصومي غدا؟ ناوية إن شاء الله تصوم بكرة مع الجمعة، السبت مع الجمعة؟ قالت: لا، هو يوم الجمعة كده بس. قال: فأفطري. من هذا نفهم ما قلناه مقدما، أن صيام يوم الجمعة مفردا وحده بدون مناسبة أو عادة مكروه، منهي عنه ومكروه، إلا في ثلاث حالات: أن يوافق عبادة كما قلنا كعرفة أو عاشوراء، أو يوافق عادة في صيام أحد الناس متعود يصوم يوم ويوم أو نحو ذلك، أو أنه يصام يوم قبله ويوم بعده، يصام مع الخميس أو مع السبت. في هذه الأحوال الثلاثة يجوز صيام يوم الجمعة، أما إفراده فقط وحده وبدون مناسبة أو عادة فهذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتهى رمضان وفيه صيام الفريضة، وامتد العام أمامنا لصيام النوافل، فتنفلوا أو فتنفلنا وتطوعنا بالصيام، فإن الصوم لا عدل له، يعني لا مساوي له في الأعمال. من الأعمال العظيمة صيام التنفل، صيام التنفل. ومن أراد أن يصوم يوم الجمعة نافلة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، أو يصومه في عادة، أو يصومه في عادة. وبداية التنفل من هذا الشهر الستة البيض كما يسمينا، ستة أيام من شوال، من أتبع بها رمضان كان كمن صام الدهر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتطوع، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.